قال إنه دخل في الإسلام وأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سبق أن مر وفيه ذكر الصابة، يعني كان يستعمل في الدم، ولكنه معناه الخروج من دين إلى دين، فكانوا يقولون صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. ثم لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تبرأ منه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. قال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وألقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. وقال قال ويقال إنها سرية الأنصار. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة بالمعروف. وهذه السرية وسرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، ويقال لها سرية الأنصاري. سرية الأنصاري يعني لأنه أمر فيها رجل من الأنصار، وحصل له هذه القصة الغريبة، وهي أنه أراد أن يمتحن طاعتهم له، فأمر بأن توقد نار، ثم طلب منهم أن يدخلوا فيها وأن يرموا أنفسهم في النار. فلما فعلوا ذلك وطلب منهم، هم أحدهم أو هم بعضهم أن يقع فيها، وجعل بعضهم يمسك بعضا لا يحصل منهم التنفير والامتثال. ثم إنهم بينما هم كذلك إذ خمدت النار وهدأ غضبه، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لأنهم فعلوا معصية يستحقون عليها النار، وكونهم يقتلون أنفسهم وكونهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. وكان من جملة ما قاله الذين امتنعوا وأرادوا وأخذوا على أيدي الذين فكروا أن يلقوا أنفسهم بالنار، قالوا: إننا ما تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليخلصوا من النار وليسلموا من النار، فكيف يوقعون أنفسهم في النار؟ لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. الطاعة بالمعروف يعني ليست طاعة أمراء طاعة مطلقة في كل شيء سواء وافقت الشرع أو خالفت، وإنما هي في حدود ما وافق الشرع. أما إذا أمر الولاة بمعصية الله عز وجل فإنه لا سمع ولا طاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لهم أن هذا الذي فعله هذا الأمير أنه لا يسوغ ولا يجوز، وأن الطاعة في هذا إنما هي معصية في الحقيقة، قال: إنما الطاعة في المعروف، لأنها معصية لله عز وجل، في الوقوع في النار وقتل النفس، والله تعالى حرم قتل النفس، ومن أوقع نفسه في النار قتل نفسه،

فهو يحتسب نومته كما يحتسب قومته، يعني يرجو الثواب من هذه النومة التي يريد أن يتقوى بها على طاعة الله عز وجل كما يحتسب قومته. معنى هذا أن الإنسان إذا عمل الأعمال التي هو بحاجة إليها والتي هي أمور لا بد منها كالنوم وكالأمور المباحة له، وقصد من ورائها الثواب ورجى من ورائها ما هو خير، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع في الشمس تعدل به صدقة، وثم يطلق عن صدقة صدقة، ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، كيف يأتي أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أيأتي أن هذه من الأمور التي تتطلبها حاجة الناس وطبيعة الناس، ولكنه إذا احتسبوا ورجوا الثواب من الله عز وجل على هذه الأعمال المباحة لهم فإن الله تعالى يأجرهم على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضع في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. فكذلك هنا قول أبي موسى رضي الله عنه إنه قول معاذ رضي الله عنه إنه يعني ينام جزءه من النوم ويأخذ جزءه من النوم ثم يقوم ويصلي ويقرأ القرآن فيحتسب نومته كما يحتسب قومته. قال: حدثنا إسحاق. ما في هذا الحديث دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من العناية بالأعمال وقيامهم بواجباتهم التي توكل إليه، فإن الواحد منهم يتجول في أرضه وفي الأقليم الذي خصص له ويقوم بمهمته بالتجوال والاتصال والذهاب والوصول إلى من وكل إليه القيام بأمورهم، ثم التزاور بين الصحابة وتجديد بعضهم العهد بالبعض، ثم أيضا العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية وتطبيقها، فإن هذا الذي ارتد عن الإسلام وعياذ بالله وكان جيء به إلى أبي موسى ليقتل، وأكد ذلك معاذ بن جبل بأنه لا ينزل من بغلته حتى يقتل، لا ينزل من بغلته حتى يقتل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد حكمه القتل وأنه يقتل، يعني يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هذا هو حكم المرتد في الإسلام. ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال إنه لا ينزل حتى يقتل هذا المرتد الذي قد أوثقوه بين يدي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا تساؤلهم أو سؤال الصحابة بعضهم بعضا عن القرآن والعناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن وكيف يصنع الإنسان، يعني حتى يستفيد بعضهم من بعض وحتى تحصل الفائدة والثمرة لهم جميعا، وكل يعرف العمل الذي يقوم به صاحبه ليستفيد هذا من هذا ويستفيد هذا من هذا. ثم أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان قد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله في مهمات، ثم بعد ذلك كان في خلافة الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمرونه وكانوا يولونه، وكان صاحب خبرة وفطنة وصاحب ذكاء، وقد جاء عن الرافضة والخوارج القدح فيه ووصف بأنه مغفل، ويعتمدون في ذلك على الحكايات المكذوبة التي جاءت في كتب التاريخ عنه في قضية التحكيم

وزيادة على ذلك أن كل ما كان من هذا القبيل فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام، سواء كان من العسل أو من نبيذ عسل أو نبيذ شعير نبيذ تمر نبيذ ذرة نبيذ كذا إلى آخر، كل الأنبذة التي تنتبذ وتصل إلى حد الإسكار فهي حرام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه القاعدة وبهذا اللفظ العام الذي يدخل تحته جواب السؤال وزيادة على جواب السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. إذن القضية منوطة بالإسكار، فكل ما أسكر من هذه الأنواع ومن غيرها، لهذا فإن الشريعة يأتي فيها عمومات يأتي تحتها ما كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يعرف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بعد ذلك. القضية هي متعلقة بالإسكار، كل ما أسكر فهو حرام، سواء كان معروفا باسمه عند الناس وله هيئة وصفة معروفة سابقة أو أنه شيء جديد، سواء كان ذلك مائعا أو جامدا مطلقا. القضية أنيطت بالإسكار، قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتر، فقال كل مسكر حرام. فانطلق فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موسى، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة. هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، يعني الذي فيه بعث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لهذين الصحابيين جليلين معاذ وأبي موسى وتوصيته عليه الصلاة والسلام لهما بأن ييسر ولا يعسر ويبشر ولا ينفر، وفيه أن يتطاوع، وكذلك أيضا في سؤال أبي موسى عن هذه الأجربة وهي البتع والمزر، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إياه لأن كل مسكر حرام، ثم التزاور الذي يكون بينهما، ثم قصة الرجل الذي هو موثق عند أبي موسى وفيه أنه يهودي أسلم ثم ارتد عن الإسلام وقال لأقتلنه، في الرواية السابقة قال لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جاء به لهذه المهمة، فقال لا أنزل حتى يقتل فقتل، ثم نزل أبو موسى ثم نزل معاذ، ثم حصل التساؤل فيما بينهما عن طريقة عملهما في قراءة القرآن. وفي هذه الرواية توضيح لعمل معاذ وأنه كان يقرأه راكبا وماشيا وجالسا. أبو موسى هو الذي كان، نعم أبو موسى، نعم هو نسوه، كان يقرأه راكبا وجالسا وعلى راحلته، وكان يتفوقه تفوقا بمعناه أنه مستمر في قراءته كما يعمل في الشيء في الناقة التي يتفوق ضرعها، بمعنى يحلب ثم ينتظر، يعني كونه يدر فيحلب ولا يترك مدة، وإنما كلما درت أخذ ما فيها من اللبن ما فيها من الحليب، فكان يتفوق تفوقا، وفسر بأنه مستمر في قراءته بالليل والنهار على راحلته وجالسا وماشيا. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فكان ينام ويقوم ويحتسب نومته كما يحتسب قومته, ونومته يأتي بها في أول الليل يتقوى بها على صلاة الليل وعلى قراءة القرآن في آخر الليل. هذا هو عمل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, يقومون بأعمال مهمة في مصالح المسلمين, ومع ذلك كل واحد منهم معني بخاصة نفسه بالاشتغال بالقرآن والعناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن. وهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعناية بالقرآن, كما جاء عن المسعود أنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلمنا عليهن والعمل بهن, وتعلمنا العلم والعمل جميعا, رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائد قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح, فقال أحجبت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حل, ففعلت حتى مشطت بامرأة من نساء بني قيس ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى اليمن, وأنه بعثه إلى أرض قومه لأنه من أهل اليمن, وهو كما سبق أن مر قريبا في الأبواب التي مضت قريبا أنه كان راكب في سفينة وجماعة من قومه يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة, فقالفت بهم الأمواج حتى وصلوا إلى أرض الحبشة وإلى ساحل الحبشة, فنزلوا وكانوا مع جعفر بن أبي طالب في أرض الحبشة, ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر سنة 7 وضرب لهم بأسهم من غنائم خيبر, فهو من اليمن, ولهذا قال في أرض قومي أو إلى أرض قومي, يعني ولاه في أرض قومه التي هي اليمن. فجاء حاجا, حاجا مثل حاجة الوداع, جاء من اليمن حاجا والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطع, فقال له أحججت يعني دخلت بالحج دخلت بالإحرام؟ قال نعم. قال بما يا أحرم؟ قال بإهلال كإهلالك. قال هل سقت هديا؟ قال لا. قال طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. فالحديث سبق أن مر في كتاب الحج وأنه أهل بإحلال رسول الله عليه الصلاة والسلام, لكنه لم يسق هديا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا, بخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه, وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أرشد الذين كانوا معه الذين جاءوا محرمين من الحليفة أن من لم يكن ساق الهدي فقد أحرم بقران أو بإفراد أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. فأبو موسى رضي الله عنه لما أهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد ساق هدي, والرسول صلى الله عليه وسلم أهل مقارنا وساق الهدي فبقي على إحرامه, وأبو موسى أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قارنا ولم يسق هديا فأمر بأن يتحول إلى عمره وأن يحل وأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الكامل مع الناس ويكون متمتعا كشأن المتمتعين الذين تمتعوا من الأصل أو حولوا إحرامهم من القران والإفراد إلى العمرة وصاروا بذلك متمتعين. ثم بعد ذلك ذكر

في القبور وبعث القبور والاستغاثة بهم ودعائهم وطواف بقبورهم، كل هذا من الأمور التي يجب أن يبادر إلى إنكارها وإلى التحذير منها والتخويف منها وبيان خطرها، وأن هذا هو الشرك الذي يجب على كل مسلم أن يحذره وأن يبتعد منه. ثم كذلك الصلاة الحث عليها وبيان منزلتها وأنها أعظم أركان الإسلام على الشهادتين، وأنها صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وأنها هي الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار، وكذلك أيضا هي أول ما يسأل عنه يوم القيامة وآخر ما يفقد، وأنها عمود الإسلام. كل هذه الأمور يعني يجب أن يعتنى بها وأن يهتم بالصلاة والتذكير بها والتنبيه على خطورة التساهل بشأنها. ثم كذلك الزكاة بعد ذلك، فالبدء بالأهم فالمهم هذا أمر مطلوب مطلقا وفي جميع الأحوال. ثم البخاري رحمه الله عندما جاء في الحديث وأن سطعه لك بذلك فسر هذه المادة، ثم أتى بالكلمة القرآنية وهي كلمة طوعت ففسرها، لأن طوعت له نفس قتل أخيه جاءت في قصة ابن آدم. ومن عادة البخاري المضطردة أنه رحمه الله إذا كان في الحديث كلمة غريبة وأراد أن يفسرها فإنه لا يفسر الكلمة التي هي من لفظة الحديث لفظة من الحديث، وإنما يعمد إلى كلمة مثلها في القرآن فيفسرها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث، جمع بين تفسير القرآن والحديث، لأنه أتى بكلمة طوعت التي هي كلمة من القرآن، طوعت له نفسه قتل أخيه وقتله ففسرها، فيكون بذلك جمع بين الحسنيين، فسر القرآن وفسر الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث معاذ إلى اليمن، وأنه لما وصل إلى اليمن صلى بهم صلاة الصبح فقرأ سورة النساء، وعندما وصل وقتل الله إبراهيم خليلا قال رجل وراءه لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني قول الله تعالى ولدها خليل قرت عينها لابنها الذي اتخذه الله خليلا. فالحديث أورد هنا من أجل بعث معاذ إلى اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وفيه أنه صلى بهم صلاة الصبح وقرأ هذه السورة، وعندما قرأ هذه الآية قال رجل وراءه لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني معناه كون ابنها يتخذ خليلا، يعني معناه أنه حصل يحصل لها السرور أن يكون هذا شأن ابنها، تسر أمه وتفرح بكونه بلغ هذه المنزلة وحصل هذه المرتبة العظيمة وهذه المزية الكبيرة، ويكون الله عز وجل اتخذه خليلا. ثم استشكل ما جاء فيه من كون هذا الرجل تكلم وما جاء عن معاذ أنه أنكر عليه كلامه في الصلاة وأمره بالإعادة، وقد أجيب عن هذا بأجوبة، يمكن أن يكون يعني حصل منه الإنكار عليه وأنه إلا يعني ينقل، أو أنه عذره بالجهل، أو أنه قال هذه الكلمة قبل أن يدخل في الصلاة، وأنه كان يعني جاء يمشي وقبل أن يدخل في الصلاة سمعه يقرأ هذه الآية فقال هذه الكلمة. وعلى هذا فلا يكون إشكال لأنه ما كان في كلام الصلاة, لأنه ليس في كلام الصلاة. إذا كان قاله قبل أن يدخل الصلاة فيزول الإشكال. قال باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنه عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. المماثلة أو المشابه لكلمة الحديث, فتفسيره للكلمة القرآنية هو تفسيره للكلمة الحديثية. المقصود حصل, لكن كونه يعني يعمد إلى الكلمة القرآنية ويبرزها وينص عليها ويفسرها أيضا هو في عناية التفسير وعناية بكلام الله عز وجل, فيكون تفسير القرآن والحديث. بالنسبة للمعامل عندما قال لا أنزل حتى يقتل, هل هذا معنى أن المرتد لا يستتاب على كل يقتل؟ لا يستتاب على كل يقتل, ما باتا يستتاب. الذين تجمعوا من الأوائل والأخير يتنين لما دفع المسيطة